التي تصلح لله نحو بارد والرب وصائم ومؤمن فيهما باردة وصائمة. ما نظر هذا الجمع في نحو غازي نعم نادر وعاصي كما نزل في نحو خليجة كمان ونفتا ونفتا قرة نعم. ايش القياس فيها؟ والله نادر ليس فيها. ايش معنى نادر؟ نادر ايش القياس يا شيخ؟ نعم ورجل عزل رجال العزة. لا هذا شاك هذا نادر لا يقف خراج هذا شاك القياس خراج. لا هذا قال لك جاك ولكن ما رأينا. نعم خرج من هذا نادر وكذلك رجل رجال محزن ونفتا نساء نفتا هذا شر هذا العاشر هو عالي بطبل أوله وتشديد ثاني وهو هذا الجمع في وقف على فاعل صحيح الناس مذكر ورجل ها؟ نعم وقائم قوام وقائم قوام وخالق قراء قيل ونزل في فاعلته كقوله وقد أراهن عني غرق الدار والعصاة والظاهر أن الضمير للأبصار صحيح لا للمثال وهو جمع صاد لا صاد وفي المعتل وشاذ ونادر في المعتل هو غازي والدائم والدائم وسراء ولذلك ابن مالك قال وثاني في المعتل يا من نزل الحادي عشر من امثلته في الكسر فعال بكسر اوله فعال بكسر اوله وهو خيار بثلاثه عشر وجه ايطلع بثلاثه عشر وجه الاول والثاني فعل وفعلته ثمين أو صين نحو كعب وقطعة وصعد وخزنة ونادى فيها أي إنسان نحن يعرف أو العين نحن ضيف وضيعة ديار وديار نعم الثالث والرابع عشر فعلوا ما فعلته غير معتد بالدم ولا مضاعة طيئة فجبلي وجبلي ورقبتي وثمرتي جبل في مات وجبل في بال ورقبتي وثمرتي رقبتي ورقاب وثمرتي في مات هذا خيار الخامس والثالث فعل وذئب وذئر ديار وذئب ديار وفعل كمن يهني تخفف الهمزة يا شيخ ببئر جمع ديار ديار لا لا ببئر بئر تقول بيار ولا بئار بئار بئار بئار بالهمزة يا شيخ بالهمزة بيار عادي لا يجوز تخفيف الهمزة لا نقول بيار لا يجوز ديب بيار بيار وديري بيار وبيار واضح وفعل كما تجوهني أبيار هذا شيخ سماعي هذا أبيار كلها تخفيف أبيار هذا أبيار هذا جمع جمع كلا هذا نحن نقول جمع كفر التابع والثامن فعيل بمعنى فاعل فعيل كرام ومؤنثه كلمة كرام وفريق وقليل وشريك ومؤنثاته والخامسة والخمسة باقية فعلان صفة ومؤنثاه فعلا وفعلان يجمع على هذا وفعلان صفة وإنساه فعلان هذا مثال فعلان صفة غضبان غضبان وغضبان غضبان من غمان كما مونس إذا كان مونسه فعلانته وغمانته وخبطان وإعلان هذا وخبطان في السماء والتزاموا والتزاموا والتزام العرب من نحن اليوم في فعيله وإنساه إذا نعم إذا كان واويا واويا عليه صحيحا للامين وتزيل وطويلة أن لا يجمع إلا على فعال وطويل وطويلة أيا ويحفظ فعال في نحو راعي رعاء وقائم قيام وآمي قيام مش آن من هذا كيف؟ ما آمن يا خي يسمع على إيه؟ هذا اسم فاعل من أم القوم آمي إذا سامي يسمع على إيه؟ وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما هو هذا إماما موسى آمن هذا آمن هنا هذا إمام يجمع على إمام ولكن فراعي هذا هذا يحفظ جعلنا للمتقين إماما هذا ما قلنا الله وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما هم قالوا هو جمع امن هذا معروف هذا امن ومؤنثاتهن وأعزفة وزوان وخير وخيار وضحى وقالوخ وخيار هكذا وخير هذا ثناء كل هذا خير نعم خيار الثاني عشرة من أمثلة الكثرة وحول بضمتين ويستعرض هذا الجمع من أربعة من الأجزاء أحدها يسمون على فعيلي على فعيلي نحن كابيدي وواعيلي الكبير وهو فيه كالدازين وجاء في نحن نامير كمن نمور وخدم عن القياد كمان على القياد نمور ونمور ويحفظ في عام نعم نعم دعاءة هذا فيها على ميل وسود خيائل وسود والأمور وخلي يكون مخطورا نمور من نمور للدور شيخ بالنسبة لهذا الحديث المال يا شيخ في راع كيف نجمعها على فعال ايش نقول فيها ايش نقول بالهمزة يا هذا هو العين والله بالهمزة بالهمزة هذا قلبت لا قلبت لا هذا يعني همزة يا عائشة طيب يا شيخ بالتأنيس ايش نقول اذا اردنا مؤنساتهن بالتأنيس هو قال هنا يا شيخ ويحفظ فعال في نحو راع وقائم وآمن ومؤنساتهن راعية ورعاء وقائمة قيام كله ونفس الوزن لا يخلينا هذا ما يحتاج والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي التاسع العين هذا الثلاثة الباقية الاسم الثلاثي التاسع العين مفتوح الفائز نحن كعب الشعاب وشف وكعب الكعوب وفلسه ومكسورها كمان نحو حمل وضرس ومضمومها كمان جندل وبرد بروج الا في ثلاثه كمان احدها ايش واحتل العين هذا لا يجمع على صعود مثل حوتي والثاني معتمد الله وموجه مدلو فمدلو نعم يؤولو هذا حدث إلا باطلة يا أخيرا ويغفر أو نؤيا أو نؤيا الثالث المضاعف ثالث فمودي مودود وسدي سدود وسد فيه في وقتي هاي المهمدة وهو رسوخ فاسع ويحفظ في فعله الثدي والثدي ثدي ثدي ويحكم من فعلك أثدي. نعم يقول هذا الثدي وذكرني ذوكو ندم هذا كل سال. الثالثة عشر الشجان يا شيخ شجون شجون فعود هل هذا فعود القياس يا شيخ هذا ما نتكلم ما نتكلم حول الأفعال نحن نتكلم حول الفعود وذكرني ذكور الثالث عشر فعلان في أوله وفي ثانيه ويقتاله كمن قدم في أربعة في أربعة اثنين على فعال وهو لمان وهو لاب الغربان وهو لاب الغربان أو على فعال وهو رجل الصدار وهو رجل جردان أو على إيش؟ فعلي وأولى العين حوتي حوتان هذا قياس وكوز فيدان أو فعلي فتاز فيدان فتاز فيدان وخالي فيدان وجالي جيران ونالي نيران وقائل قيعان وقل في نحن الكريم تسمعها قيلة هذا قياس ها قياس ايوه سن قليل سن وان سن وان وخالد الثربان وغزال الجهلان وطوال وحائط الحيطان هذا كل سبع قليل وظليل جلمان وخروف صعفان هذا كل قليل الرابع عشر هذه الصوار سوران سوان سوان مصر في بالكسر والضم يا شيخ أحمد سوران صوار ما هو صبر على ايه في الجمع في الجمع على فعلان صبر الرابع عشر فعلان بضم اوله وتسليم ثانيه ويكون في ثلاثه بضم يعني مثل على فعله وظهر الظهرات وممكن المقران او على فعله وحلقه وحلقه العين وزقه الظهران وجزعه جزعان أو على فعيلي فطبيب القضبان وغريب وغضبان وتكليم القضبان وقد في نحن راسي وأسمر كمان وذو قاطي الخامسة عشر دعم الفراء أن السودان جمع سودي وكيف جمع يجمع جمع الجمع جمع الجمع وهو مردود هذا مردود لأن جمع الجمع غير فشتي بنا وبيلا فعلا وعدوا في الله وليه كثير لا كان فيه كثير لا يجمع على فعلا الله أعلم الخامسة عشر وعلا وضم الأول والثاني ويقتاله هذا الجمع يقتاله هذا الجمع في فعيل بالعنى فاعل بصورة أولا أن يكون إيش غير مضاعف أن يكون صحيح هذا بمعنى صاحب. ثانيا أن يكون للعاقل واضح. رابعا أن الأدلة عن الغريبة. وخامس أن لا يكون مضاعف ولا معتل له. وهذا كل هذه الشروط موجود في ظريف ظرفاء غنيم كرماء فقير بخلاء وكثر ثمن في سائل دالا على معنى كغريب. نعم كعاقل عقلاء وصالح صلحاء وسائل شعراء وشد فعلاء في لحمية زبان هذا الشرع وبنى وخليفة حلفاء وتمحو ومحار ووادود. نعم الثالث عشر الثلاث بكسر ايش؟ بكسر الثالثين هو نائب عن فعلاء في المضاعف كسبيل عزيز وعزيز الدار وفي المعتل كمان ووالي الأولياء وغالي الأولياء وتبدأ في نحن نصيب المطلوح وهجين القيبان القيقاف أهونا أهونا أهونا ما عندهم فزقاقي ليش ما فعلان السابع عشر فواعيد ويقتالي في سبعتي قاعدة من الثمن يا شيخ شديد هذا كيف نجمعه؟ إذا الشداء هذا يقول هو نائب عن فعلاء في المضاعف إذا أردنا أن نجمعه على أفعلاء في غير المضاعف هذا الجمع هذا لا تنفع هو يقول يا شيخ السادس عشر أفعلاء بكسر الثالثة وهو نائب أما تكون نائبا إلا على هذا وأما ما في نريد على نيابته إيش نقول؟ من المعتد ومن ما في جمع له أو مثلا يكون له جمع مرتفع في داري هذا هو شداد عزاز لأنه هو يقول في أفعلاء أشداء قبل أن ندخل في فواعل الزقاق هذا يجمع على أفعلاء فعلاء يعني شدداء ما في شدداء ما في شدداء ما قال العرب لا يجمع على فعلاء هذا كله لا هو الذي يعني أني ولو قلت لك الحق يعني تفادي وتوقف الدخل إذا لم مثلا لم تجاوبهم من يجاوبون هذا المسائل صعبة شوية هذه المسائل صعبة إذا لم تجاوبهم أنت من يجيب عنهم أقول لك إذا مثلا أنت ما تتكلم يعني ما ترد عليهم من أو تفسر لهم هذا المعنى من يفسر لهم يا أخي هذا الفاصل أنا ما أمكن التفسير أنا ما أمكن إلا المجادل أنت سأل ثاني أنت الذي غير المجادل لا سأل ثاني يعني ما أقول لك ولا هذا تقول يسألك وتقول له كذا ولكن يعني يكون مجادل ويكون يعني هذا إن كان أنت ما تكتفي يعني بجواب ليش تبغى ليش تسألوني طيب أنا ما جاوبت زقاق على فعلان كيف جاوبت زقان فعلان لازم أنا خلاص هذا يحتاج اقتنعنا ولكن هذا شاذ لا يقاس عليه لا هو ما هو قياس دقة هو هرطي ضام دقان هذا شاذ فعلان ايوه هذا اللي عنده انا نم شيخ بن عطاء ايش ما معنى قوله نائب عن فعلاء معناه تكون قياسا فيه. إذا كان فعل هذا يدل على تكملة الصور أنه بمعنى فاعل وأنه للعاقل وأنه بمعنى فاعل ليس تكون فاعل بمعنى فاعل وهو غير وقت شوف المعطل سكم غير معطل للباب نعم ودل على الغريزة نعم قياسه جمعه فعلا. أما إذا كان معطل للباب ودلت على المعاني الأول لا إنما ينوب فيه الحسوس الأسئلة يعني يكون فعلا إذا فقد شرطا من الشروط فقد نعم ذاك معطل ومطاط نعم إيه لا يجمع على فعلا ودقاء ما تكون ولا ودقاء إنما يجمع على أفعل أو أعز أو أفعل إذا كان مثل عزيز عزة ولي أو إياه على خدم قاعدة إثمن نحما ناصية نواصي طواعيها وكاذبة كواذبة وخاطئة كواطئة هذه اسم أو في اسم على فعل كجوهر جواهر وكوثر كواسع أو على فعلة كفوم عصر صوامع وزوزعة جواهر أو فاعل اسم كمن بالفتح أو فاعل بالفتح خاتم خواتم مقالة للقواد مقابع للقواد نعم هذا الجمع القياسي فواعل لفاعل وفاعل وفاعل أكمن بالكف قاطعاء ولا هصاء كواهر نعم رواهر قواطع أو فاعل أو فاعل كشاهد جوائز كمان جوائز جوائز أو وكاهل كاهل قواعد مستاهل مثل فاعل اسم فاعل من كهل هذا يحتاج إلى الطب عاهل كاهل وين اسم فاعل من كهل كاهل هذا يجمع على هذا ما يجمع على فوائد انما يجمع على كهل او كهل او كهل او كهل او كهل او فوائد لازم تضبطون أو فاعل بالكسر نحو وفي وقف كمان على فاعل ذكر مؤنث كحائض الحوائض وحامل الحوائض أو لغير عاقل كمان كساهل الكواهب وشاهق الشواهب نعم وشد فؤاد بعقل شد في الفارس مع ما مهل قالوا المال ونواقي وتوابع وهوالي في هذه هذا شر لأن كلها للعاقل يا شيخ للعاقل كل هذه الأربعة للعاقل نواكس وصوابق وهوالي كلها للعاقل هذه نواقص وصوابق سد أذقان الثامنة عشر فعائلة هي جاهزة جاهزة الجمعة ويضطرد في كل رباعي ونس ثالثه مبدأ سواء كان ثالثه بالفاء ذاتاء هدم على قول ابن مالك في الخلاصة ذاتاء أو مزادة أو حذفة منه التاء. فعائلة لا تكون جمعا إلا الخيار إلا لرباعي نعم مونس مدته مد ثالث أواو الثالثة ذهب الطاء مثل صحابة صحاي وصحيفة صحاي وحلوبة أو بالمعنى كشمال وعجوز وسعيد عن المؤمن شمائل وعجاز التاسع عشر فعالي بفتح أوله وكسر رابعه ويقترن في سبعة فعلاء كمومات كمومات كمومات وفعلات الأداة الواسعة ففعلات سعاد وفعلية وهب هب هبية هباري هباري وفع وفع فعلات كفعلات ها هذا الله. ايش اول زائدة ايش اصلها يا شيخ الفعالي والفعالي اضغطها قناتها ثلاثة زائدا اليفها زائد والنون زائد ولك فيها ان تقول في جمع حبائط حبانيطة وحبائط تحدث لي ياسيه وقلان صوتي قلانيطة قلان قلانيطة وفعلاء فعلاء هذا إذا لم يكن له مذكر فعذراء يثمن كصحراء أو صفة لا مذكر لها كما قلت لك فعذراء عذاب يدل لي في المقصورة لثاني عبد حبال أو إلحاق زفرة زفرة تمام العشرين هذا هذا تمام العشرين إذا انكسر المدن فعالى بفتح الأول يا شيخ في قلنسوة الحرفين الزائدين ايش هي في قلنسوة ورابعه خلينا خلينا ويخالف الفعالي بالكسر والصحراء وما ذكر بعده وليس للفعال ما ينفرد به وليس للفعال ما ينفرد به عن الفعال إلا وصف لا قال لك إلا مثل عذاب القيس أتباع قالوا الملك الحادي والعشور أي على دين الزيادة فعالية بالتصديق ويقترن في كل ثلاثين آخره ياء مسددة غير متشددة للنصب كبختي وخافي وكرسي كراسي وقمري أمامي بخلاف نحن نصري وبصري لأن هذا كل من نصب نسبة وليس وأما أنافي اللي سأل عن الأنافي ما هو ذنبه إنسي جمع إنساني قال لا إنسي من هو اللي قال لي هذا جمع سيد الشرق أنا قلت لا هو لي مناسي جمع إنسان ولكن في القرآن ذات ذات مخففة وأناسية وأناسية كثيرة في قراءة بغير إنسان كيف المصحف كف هذا المثل مالي حتى حص مالي بالتشغيل ولا كف نافع يا شيخ التخفيف نافع وأناسية كثيرة كيف التشديد أصل أناسية نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ولقد كررنا بني آدم ولك بالتخفيف ورؤى القراءة يعني تبعيه وخلقنا أنعاما وأناسية كثيرة جمع إنساني لأن جمع إنساني لا جمع إنساني فما يظنه بعض الناس أنه ما يعرفون التخفيف طيب يا شيخ ايش الفرق بين الانسان وبين الانسي؟ لا لا لا ما اعرف اصله يا شيخ اصله اذا انا ما جبتها عنده هنا موجود ولكن هذا انما ذكر اصله يد لا دون هذا اللي بتحرك نعم هذا من ولكن هذا ورش هذا حق حتى نافع كله أنا فيها كثيرا هذا نافع القراءة التي نحفظ بها بالتخفيف لا أنت جديد ما يلزم أخبار هذه أكتفاق اللي حصل فيها اللي هم يقرأ بها هنا في المغرب لا وأنا فيها كثيرا ها انتبه يعني شيخ نافع بالتشديد كذا شيخ الفرق بين الإنسان والإنسان الفرق بين الإنسان والإنسان هذا فيها لون مسجل فيها إنسية وجنية منسوب للإنسان ومنسوب للجن لون نسبة هذا ما هو لون نسبة منسوب انسان هذا وين يعني فلان انسي جن هذا وين من جنية أسمع لا تبغي أصله جبا أسمون ولا جيبا أنا سيد يمكن التطرح ذكره إن التطرح صاحب أسمون لا فان هذا جمع إنسان جمعه أناسي أصله أناسي هذا أصله أناسي وأبدا النون ياء وأبغم الياء المنزلة من أليف هذا مشدد نعم إنسان فيها الياء أناسي أصله أناسي أناسية أصله أناسي الجنود لا قربت النون لا صوت غمت في الياء التي قربت ألفا المبغلة عن الإنسان أناسي لازم الأنا في الجمع إذا ما وجه قراءة التخفيف يا شيخ؟ طيبة قرئ به اسأل الكلام توجيهها يا ما أقول توجيهها اسأل القرآن حذفت النون تخفيف هذا تخفيف الأناسي هذا العرب يخففون هذا موجود في لسان العرب وضفت الياء الثانية المنقلبة عن النون وصارت وأناسية كثيرة لم تدغم في الياء المنقلبة عن الألف. أضغمت وفي قراءة هذا حذف اسمكم أنتم إذا جئت كمان المفكرين كمان التفاكر يذكرون أن في قراءة طيب امشي معاه هذا ما زاد عن ابن هشام أجرى معاه شوية على التصريح هذا له نظر كما إيه ضربان زي إنسان قريبان ضرابية ضرابية زي أناسية هذا نظيره في مثل العالم إيه أي ضرورة ضربت النور لا أن تظلمة النون هذا في قراءة حظ إطاهما سبعية وحذيفت في أناسية في قراءة تخفيفة هذه جموع تخفيفة إذن هذه ضرابين أصلا ضرابية أصلا ضرابين ضرابين أيوة طلبت الياء طلبت الواو ياء وظلمت الياء طلبت النون ياء نعم ثم قلت قدمت غيرها الثاني والإكرون فعاليلة هذا خاص برباع فعاليلة برباع أو خماس المزرد من الدوائج وأما شبهه شبه فعاليلة هذا كما لا يكون إلا في ما زاد الثلاث المزيد لجمع ما مضى لا ترتقى غير ما مضى من خماسي جديدة ويختارن في أربعة فعالي وهي الرباع والخماس مجردين وما زيدا فيهما فالأول جعفر وجبريل جعافر والثاني تفضل تحذف اللام ويجب حذف خامسه وتقول ايه تفارج وجحا نرى وانت بالخيار في حذف الرابع او الخامس ان كان الرابع مشبها بالحروف التي تزاري اما بقوله بلفظ احدهما مثل خجر نقيب أو بكونه من مخرجه كفر الثقي فإن الدال من مخرجه فرادقه والثالث كمان الذي مدحرجه ومتدحرجه ورابع نحن الطابوس الطابوس وخندريس ويجب حذف دائل هذا النوعين أذلك اسم الدائل ايش تصير يا شيخ اذا حذفنا قرطبوس ايش تصير اذا حذفنا الزائد ماذا نقول قرطبوس شعشع تكلم يقول قرابي قرابي ما لم يكن بينا وهناك يبقى فوقوا بين الحرف الآخر نعم فيسمو بها المنسى قرابي قرابي هذا سبه وحده ويجب حذفه حذف دائل هذه النوعيه نقول يا شيخ قراطب قرطبوس قراطب انا قلت قراطب قراطب قراطب ما تقدر تنطق بالطاء هذا مع الواو هذا نعم نقول قراطب قراطب قراطب نعم اي نعم نعم قراطب, نعم. قراطب. وخدارسة كيف تقول وخدارسة خدارسة هذا معنى ويجب حكمه دائم هذه النوعين إلا إذا كان بيننا بين الآخر فيكون فيه ثم إن كان ياء فحرحة أناديلة أو باوا أو أنسا قولوا لا لا أين نحن عصفور عصافير وشن جاء برادي الثالث والحسونة شبه فعالية ويضطرد في مزيد الثلاثة غير ما تقدم ولا تحدث زيادة إن كانت واحدة فأسكد فاطمة لما تجيب المساجد لا تحدث هذا شبه مفعالية وجوهر الموت جوار وخيرتهم خيار وعلقاء ويحدث كمان ما زاد عليها شوف ايش بين الفعاليل وفعاليل ويقول لك الثاني والعشرون فعاليل ويقول لك هل هو العشرون فعاليل ايش بين هذا الوزنين هل هو العشرون فعاليل من هو هذا الثاني والعشرون فعاليل الثالث والعشرون فعاليل بينهم فرق شبه فعالي أنت تجعلها واحد مساجد هي شبه فعالي لأن فيها زائد خيرات هي يعني شبه فعالي وهذا لا يجمع إلا رباع ما فيها زواج أو خمار تحديث الخامس علق يا شيخ نجمعها على علاقي علاقي علاقي علاقة علق علاقي فعال علاقي علاقي علاقي علاقي ما أعرف نعم أنا ما عرفت أصلا عن علقة يا شيخ إيش نجمعها شوفوا الآن خلق علقة علقة الآن فعائلة فعائلة علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة مساجدة بالهمزة يا شيخ علاقة همزة علاقة يا أخي يا أخي علاقة علاقة طب هو لا خلاص نصره علاقة علاقة نعم علاقة وعلاقة كيف فعالة شبه على فعال علقاء مثل حق فضلاء اللي فيها لا علاقة علاقة وكذلك هذا الحكم يجمع على هذا على نعم نعم هذا هو حبالي نعم تقريبون أليف هذا أليف هذا يا يبقوا عيب عن الكسر لا لا لا لا لا تقرب أليف هذا لا على أقول لك على يعني على في حبالي زي سوي لهم حبالي هذا شبه فعالي لأن فيها الألف يقدر الألف تغلب يعني نعم تغلب يعني إذا وقع عن الكسر لأن إذا جئت يعني بصيغة الجمع عالي لازم أن يقع عليك هذا على الكحل فيقلب ياه وعليك ولا نقلب أليك وما لكان كسرا تلا تلا ريك إذا وقع بإحباح مفاديح لانتهى يا مفتاح مفاتيح وزن علاقي وزنها الافعال. نحن توقفنا هنا لما نحن شبه هذا يضحك. شبه فعالي ولكن ما هو فعالي. نعم نعم شبه فعالي. مساجد مساجد فعالي ساكنا فعالي كله. شيخ مساجد فعالي أفاكل فعالي كله وصير فعالي. ما هو فعالي هذا شبه فعالي. كل زايد هذا رباسي زايد هذا كل شبه فعالي ليس فعالي. أنت ما شفت أحد مساجد على وزن مفاعله إلا شبه فعالي. أيوة مفاعله مفاعله. ياخذ جابه. انا ما ابغيه من ولكن ما يصدق هذا. جابه يا ديك يا ديك كلام عن اخرين. انا وحدث يا كمان. نعم على قيد على شوف شبه فعالنا هو ما عددا وهيئة على هذا وتكتب نعم ويعرض على التمييز. هذا هو أنا الشيخ. هو الشبه يعني يكون ما مثله عددا وهيئة. لا هي ما هو ما هو هيئة ما هو هيئة ولا عدد. مثله عددا وهيئة لا يا شيخ نحن مصر. لا لا أنا ما أقول وذلك ان الداعي لا بد يكون على علاقه هذا معروف هذا متعلق بهذا فيها زايد من هذا ولكن زادت عليه ميم اربعه ميم هذا ميم هذا تسعه نعم وتقول تسعه عددا هيئه رابع الشبيه في المزيد قد يكون لان حذفها عدد هذا الحركات الحركات الحركات الحركات من هذا والباط من المحول بالبقاء ومتذكين ويتعجل بقاء الفاضي ويضطرد في مزيد من المحول كبرى ويتعجل بقاء الفاضي سكرة علم مطرقا هذا سكرة وتكون في مختلف المطالب ما تلق نصالح وفي مستدعين مدعي ما تقول تداعي ولا تداعي خلافا للمضر في نحن مقع السيسي إنه يقول عاسفا بل زيحا لمماثل الأصل وكل همزة الولياه المتصدى لكي بل أنجد ويلنجد يقول فيه ألاجة ويلاجة وخيروا في زايد سرندا وما ظهروا كالعلم. وإذا كان وإذا كان حشو أحد الزايدتين مغنيا عن حشو أخرى بدون العكس بدون العكس تعين حدث المغني حيزبون يا هذا وحدك وان الجهد هو باب عذابي يكون فيها عذابي تحسس الياء عند الواو الياء لا حياة لا حياة زي حياة زي حياة زي حياة زي الله حياة زي تحس الواو وقلب الواوية لأن ذلك محيز إلى أن تحديث الياك وتقول حسابنا بعد ألف أسجر لا تحرم أو تطوها تاخذ إلا وهو محتفظ إلا في المحتفظ وإن تكافأت السيارة كان الحاذق الحاذق وخذر نحن نونيسر الجاء وعلى الجاء وعلى الجاء ورديهما ورديهما وتقول سرانجا سرانجا أو سرانجا وعلى نجا هذا باب التصغير انتهى جمع التكسير باقي 13 دقيقة هذا باب التصريح نمشي متصريح اللسان العربي له ثلاثة أبنية ثلاثة أبنية وعين للثلاثة نعم فوع الحين وفوع الحين والرباع والثمان ما مثل فوليس ودوريهم وعيئل ودنانير ودنانير في الجمع ودنانير دي جمع دينار دينار جمع دينار دنانير على روحك جمع دينار أصل دينار منير لا يجب أس دينار نصره أسر عليه سيأتي دينار ها؟ دينار وبعده دينار نصره دينار انت ايش بعده دينار ايش حصل فيه بعد ذلك ولكن علمتك ان هذا الكتاب هو قبل ذلك ما تعرف شو طلبت النون يعني ايش؟ نون اول المدغمين طلبت يعني لمناسبة الكسر في الثالث لانه هذا يكسر في التصغير يا شيخ بعد الياء قلب هذا الياء التصغير لا لا لا لا لا ما اعتمدت على الخواص تكسر في موضعين يا شيخ هذه في مثل مصابيح مصابيح والتصغير ومفاتيح مفتاح عند التكسير تقلب يا شيخ لا كيف يا شيخ مفتاح مفاتيح عند التصغير تقلب دينا تكسر في موضعين دينار دينار والمثل مفرد دنان جمعه دنانية ولكن الإنسان جاءت النونها لا النون الأولى من فين جاءت رجع إلى أصله أه؟ إلى الأصل لأن أصله ولذلك عرفنا أن لا هذا في الدينار أصله نون دينار أصله وقلبت النون الأولى لا صارت دينار فإذا أردت غرفتها أو جمعتها نعم لازم يرجع التصغير يعني والجمع وجمع تكسر جمع يعني لو جان الأشياء لو تقول تقول دون يمين رجعت الياء رجعت رجعت الياء النون الأولى دون يمين وإلا ما نعرفها ما يعرف الإنسان هذا. طيب يا شيخ ما علة قلب النون يا نو؟ ما علة قلب النون يا هذا الذي جينا بوقوعها بعد الكسر. وقوعها بعد الكسر. ولكن ترجع عطره إذا راح السبب هذا ويذهب لإعلان إنزل السبب. التصغير الآن ترجع النون هذا أصلاح ويرجع لإعلان وإيش؟ ويذهب لإعلان إنزل السبب هذه من الوالي تكون في الكافر ما درت تبغى؟ ويذهب لإعلانه إنزال السبب. إنزال السبب. هذا هو محل هذا قلبه وش؟ قلبه لله قلبه النون هذا الأولى في دين ناره. ها؟ يا لا. يوقوع بعد الكسر. لذلك قلوب أصلاً دين نار ونتروك. قلوب في النون هذا. يا لا يوقوع بعد الكسر. ولما راح ذلك في الجمع جنى رجعت النونة محلة جنى واهم وكذلك في الجمع نونة ينيني ما وقعت من هذا بعد الكفر وذلك لأنه لا بد في كل تصوير من ثلاثة الأعمال ضم الواقع الأمر وفتح الثاني واستجاب لا إنكار في نفس الإنكار كثير ثم إنكار المصغر ثلاثيا واستطر على ذلك وهي بيوقف عين وكليس ورجل ومن ثم لم يكن ذميلي ولغيزة نعم تطريرا لأن الثانية غير مفتوح لأنه ما درست نعم ذميلي ثالث ساكن هنا قلت غير مفتوح لأن الثاني ساكن لا يا شيخ ساكن أنت أعلمي إن شاء الله